رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان الناقد بمعنى الصيرفي يقال له ناقد ويقال له صيرفي. قال حدث قال باب بكر بن النضر أنت أخي محمد بن عبد القهار أبو بكر بن النضر ما اسم أبيه؟ ها؟ خير إن شاء الله. وما اسم جده؟ أبو بكر بن النضر ما اسم أبيه يا عبد الرزاق؟ وما اسم جده؟ ها؟ ها؟ هذا أبوه أو جده؟ هذا أبوه؟ خيرا. نعم عندك أبو محمد أبوه محمد وجده جده هاشم هاشم القاسم. خيرا إن شاء الله. عند من يا أخوان عندك أبو اسم النظر أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان الله المستعان. ما أكثر الغالطين. اعرف يا تركي ما أكثر الغالطين. نعم ها ايها المفعول به صحيح. واين الخبر؟ صحيح. قال رحمه الله وعبد بن حميد نعم صاحب المسند أبو محمد والمنتخب والتفسير الإخوان يضربون إلينا خير لهم اضربوا خيرا لكم. لا معروف بسنته. قال واللفظ لعابد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الدورقي. من قال الدورقي غالبني معه؟ الله المستعان. هاي الله المستعان الله المستعان. وهو يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الله خيرا. قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان. نعم من قال للسمان؟ ها الله تبقوا لسانا لك عذره. وهو يروي عن الزهري وهو أكبر من الزهري عن الحارث ما أعرف من قال هذا. عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسوى عن أبي رافع نؤكد نعم قال عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن أن له ولد اسمه عبد الرحمن سمع منه من حيث الجملة ثم هو مدلس فينظر في الأحاديث التي لم يصرح فيها بالتحديد. وله أخ ما اسمه يا أبا إبراهيم؟ ما اسمه يا عبد الغني؟ ما اسمه يا خالد؟ أبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. الحمد لله. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. حواريون خلص الأصحاب ويقتدون بأمره. الاقتداء يكون في الخير وفي الشر، والغالب ما يطلق على الخير وماذا ومنه في الشر. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ولا بواسع. فحدثته عبد الله بن عمر فأنكر علي فقدي بن مسعود فنزل بثناء بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانضربت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. طيب ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون أناس خلص وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون. وبعدها هذا في الغالب، وإلا فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر الحديث وفيه النبي يكون معه الرهط، والنبي يكون معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طيب، وقوله إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. طيب، هذا شأن كثير من أهل العلم في آخر الزمن. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلا يطاع طيب تندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طيب نعم نعم ماذا يعني هذا اشمل على الغالب اشمل على الغالب. طيب قال رحمه الله تعالى ثم قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد أبو الصواني أبو بكر بن إسحاق نسمع به يا أخي فؤاد أبو بكر بن إسحاق مثل عبيه ها؟ نعم عندك يا عياش إسحاق الله يصلحك يا أبو عياش قال رحمه الله أخبرنا ابن أبي مريم سعيد ابن سعيد بن أبي مريم مصري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال اخبرني الحارث بن الفضل الخطمي نعم ابن الفضيل الخطمي عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور ابن مخرمه عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون نعم شغلني هؤلاء الذين قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه وبسبب هذا أيها الإخوة أن كثيرا من أهل العلم وخصوصا الأزهريين أصبحوا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون سقط كثير من أهل العلم من أعين المجتمع وأصبحوا لا يثقون بهم فشباب المصر بمصر أصبح لا يثق بالأزهريين لأمور شتى منها العقيدة الأشعرية نعم هؤلاء الذين يبرمون عمائمهم أصحاب الكوافي الحمر والعمائم غالبهم من ذوي العقائد الأشعرية الذين يستوردهم مكتب التوجيه والإرشاد ومن ذوي ماذا من ذوي العقائد الأشعرية الإسبال الثياب حلق اللحى الجهل بالدين التصوف التزلف إلى الدولة ولا تسأل عن ماذا يا إخواننا لا تسأل عن ماذا عن في أسرع ثلاثة يقين في الله كنا نتكلم على ماذا على الأزهريين الذين يأتون ويتلونون في اليمن حتى في إيران ذهب عبد الباسط أو جاء إليه بمسجلة وأذن الأذان وفيه أشهد أن عليا ولي الله طيب إخواني في الله عندما في اليمن يأتي ويخدم ويأتي ويؤذن بحي على خير العمل ويأتي إخواني في الله ويماشي العامة نعم بل أخبرني من أثق به أن جماعة ممن أوتي به إلى مكتب التوجيه والإرشاد إذا كانوا في مكتب التوجيه والإرشاد أو عند العامة وجدتهم يتذاكرون ويظهرون الخشوع وإذا رجعوا إلى مقرهم وإلى مسكنهم استمعوا الأغاني وكذا أيضا عند أن أجريت مقابلة مع بعض المفتين قيل له أي أغنية أحب إليك؟ قال أغنية أم كلثوم. فالله المستعان صحيح أن المجتمع والآمة في قلوبه الإيمان إيمان قوي يزيل الجبال، لكن ماذا يا إخواني في الله؟ لكن لم يجدوا القدوة الصالحة، لم يجدوا القدوة الصالحة. والله المستعان. ومن المؤسف جدا أن ماذا؟ أن اليمنيين كان في أول العمر يثقون غاية الوثوق بمن جاء من مصر، أما الآن فلا، قد تزعزعت عقائدهم من المصريين، تزعزعت عقائدهم من المصريين. والله المستعان. ولسنا نعني أن كل المصريين كذلك، ففيهم شباب أغير على دين الله منا، ولكن علينا الأزهريين ومن سلك مسلكهم. قال رحمه الله تعالى، كم حديثا قرانا يا بني؟ من صحابي الراوي له عنه؟ نعم، الله يصلحه يا أبا عبد الجهار. نعم نعم، قد رأيت الكتاب؟ ما عندك كتاب؟ ها؟ طيب الآن خيرا إن شاء الله. الراوي له عن ابن مسعود. ها؟ لا لا نعم، أبو رافع. الراوي له عن أبي رافع. نعم، ابن من؟ جعفر بن عبد الله يا أخوان. قال نعم صحيح، عبد الرحمن بن مسعود. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال الحديث في 74 ما شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل أبي شيبة بيت علم، اذكرهم يا أخي علي. الإبراهيمان والمحمدان، لا نأتي بهذا، اذكرهم. لا اذكر كل واحد بمفرد، كل واحد مع سلسلته. عبد الله بن محمد. عندك يا تركي؟ اسردهم سردا ان شاء الله. ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم وعثمان والقاسم ومحمد بن عثمان. اجبت واصبت، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابو اسامه. انت يا اخانا احمد، متى عهدك بابي اسامه؟ ها؟ اليوم متى؟ في البخاري. قد اجبت واصبت، وقبل اليوم امس صحيح اجبت واصبت ما شاء الله. قال حا، وحدثنا ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ابو عبد الرحمن، ووالده أبو هشام. أين أرجح يا أخي خالد، عبد الرحمن محمد أم أبوه؟ لا، عند خالد. عند خالد بن من؟ خالد بن محمد. نعم، ها محمد عارف انا اسالك اين اربح الولد ام ابوه؟ لا ما اقبل. محمد ابوه ارجع خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي انا محمد بن سعيد، لكن من عندك ما من عندي. ها لا ما سمعت. لا الله يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب عندك عندك محمد بن عبد الله بن نمير ارجح من ابيه خيرا ان شاء الله. قد اجبت وعاقبت. ها نعم لا قال محمد الاب ارجح. قال قلبها قلبها خالد خيرا ان شاء الله. قال حدثنا ابي ها وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء الهمداني همدانيان في السند يا اخوان. قال حدثنا ابن ادريس كلهم عبد الله بن ادريس الاودي الاودي بر اليمني كلهم الله صوفي هو لكن ظهر عبد الاودي كلهم عن اسماعيل ابن ابي خالد. من كلهم يا اخانا صالح؟ صالح ها اصبر. نعم لا لا تلقينا الذي يلقى يضاعف. ها ها وعبد الله بن نمير عبد الله بن ادريس عندك اخي عندك كلهم انت ها عندك. طيب ابو اسامه وابن نمير. من ابن نمير؟ محمد او ابوه؟ محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ها؟ طيب وابو كريم. وابو كريم نعم ها؟ كلهم نعم. عندك يا اخانا عمر عندك كتاب يا عمر؟ عندك عندك عندك يا فؤاد ابن نمير أبوه وأبو أسامة ها وابن إدريس قد أصاب يا أخواننا. أنت أصبت أيضا يا صالح. أردنا أن نختبر إخوانك فاضطرب بعضهم كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد رجل فاضل وكان يلحن لحنا فاحشا. نعم سبحان الله. طيب ها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وبعدها إخواني لله اللحن ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه ما استطاع. طيب البيت يا إخوان ولم أرى في عيوب الناس شيئا أضر منا بريش الكاملين على الكمال. من يحفظ البيت؟ ها؟ نعم طيب خيرا إن شاء الله. بعدها إخواني في الله فإذا لم يستطع إذا لم تستطع ورأيت منكرات فإياك أن تتأخر من الكلمة تتكلم. فلا تقول أنا سألحن. المنكرات التي في المجتمع أعظم من اللحن. المنكرات التي في المجتمع أعظم من اللحن. وأنت إذا اضطررت إلى هذا أنصحك أنك تحفظ النص من الكتب المشكولة وماذا وأن أو أنك تسكن إذا لم تستطع. على أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون ماذا عاطلا عن اللغة العربية. لا ينبغي أن يكون عاطلا عن اللغة العربية. فاللغة العربية في جميع مجالات العلم تحتاج إليها، جميع مجالات العلم تحتاج إليها في اللغة العربية. يعني أنت تدرس في الفرائض، في الفقه، في الحديث، في أصول الفقه، في العقيدة، تحتاج إلى أن تنضبط باللغة العربية. ثم بعد ذلك شخص يهلل الكلام هلهلة، وآخر ماذا يا إخواننا، وآخر ينضب به على اللغة العربية، حتى ولو كان لا يحفظ نص الحديث يستطيع أن يضرب من النص. والله المستعان. فأنا أنصح إخواني في الله في حفظ نص الحديث ما استطاعوا. ثم بعد ذلك أيضا يعني التمرن على الكلام وعلى القراءة. وقد نصحت إخواني بالله أن يجتمع منهم 4 أو 5 ويأتوا بكتاب غير مشكول، ثم بعد ذلك يقرأ واحد منهم والآخرون يستمعون له. والله المستعان. ها؟ ما أدري ما معنى هذا الكلام، يتناوبون بالقراءة ويقرأ واحد والآخرون يستمعون له، هو معنى يتناوب لا بد من ها. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظلة، قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب سلف الدابين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. بعدها أين ربيع ومضر يا أخوان؟ في نجد. أقصد من هذا أن النبيين يحاولون أن يتبرأوا من هذا الحديث الذي هو اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال منه الدلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. حتى وإن جاءت رواية تفسره بالعراق فالعراق يقال له نجد، ونجد أيضا نجد لأن النجد ما ارتفع، النجد ما ارتفع، فهو يصب على هذا وهذا، لكن لا يلزم منه الاستمرار ولا أن يساء الظن بأصحاب الفضيلة العلماء الأفاضل من النجديين. لكن أمر محسوس، أنت لو قارنت بين أهل كهانة وبين أهل نجد لوجدت الفرق في الليونة وقبول الحق كما بين السماء والأرض. أهل كهانة في قبول الحق أيضا والإذعان له أحسن منا ومن أهل بلدنا. وإن كان الشخص إذا اقتنع بالحق هنا يكون قويا فيه. والله المستعان. تصب على ما نزل من الأرض على الحديدة وعلى أيضا كان هنا يعني حرض. ونعم يا أخي نعم الوقت هو هذا يا أخانا. كيف ذا؟ كيف يمكن؟ قرن الشيطان من المشرق، من المشرق، ونجد يصطب عليها مشرق، والغراب يصطب عليه مشرق. نعم لو جاء رواية أنا ما بحثت عنها أنه قال للعراق جاء رواية، فما أدري أهي يعني ما هي رواية مستقلة أم هي من هذه الطرق. فإذا كانت من هذه الطرق ينظر أهي يعني صالحة للحجية، أهي شاذة أم هي ليست بشاذة. لا الله ويطلق على هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قاله في تبوك وقاله في وقاله أيضا في المدينة. فماذا يا أخي؟ ما يبقى الجهة الشرقية من النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ومن المدينة ومن المدينة. طيب أن ماذا؟ في العراق وفي نجد كان مسيلمة يا أخي ما طهر إلا ما طهر من البدع والخرافات إلا من ذو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلا فكانت الخرافات فيه أكثر من غيره. قد يقول لك على الغالب الخوارج والبعثيين وكذا كلهم العراق. هذا يصدق على هذا وعلى هذا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود العاتكي قال أنبأنا حماد وهو ابن زيد حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل. نعم يا إخواننا ماذا؟ بصري صحيح. أثبت الناس في حماد بن زيد يا أخي محمد إيه؟ كيف العكس؟ ما هو العكس؟ أثبت الناس في ذلك ها؟ فماذا؟ أثبت الناس في حماد بن زيد يا محمد؟ خيرا إن شاء الله. أنت يا أخي فؤاد أيوب أثبت الناس في حماد بن زيد؟ كثر الله في الرجال من أمثالك ها؟ أعكست وتصد؟ خيرا إن شاء الله. قال يعني حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب. قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني كان محبا لأهل السنة ويبغض أهل البدع. قال حدثنا محمد بن سيرين أبو بكر صاحب تعبير الرؤيا كانت له معرفة قوية في تعبير الرؤيا. وماذا يا إخواننا؟ أما الكتاب المنسوب في الأسواق إلى ابن سيرين فلم يثبت. قال عن أبي هريرة قال نعم ما له سند دليل على ابن سيرين ما من مؤلفه والنسباء كتاب ابن سيرين. هل ذكر العلماء أنه ألف كتابا في ماذا؟ في تعبير الرؤيا أم له كلمات نقلها العلماء عنه في كتبهم؟ الدين على من أثبتها نعم. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل اليمن هم أرق وأفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ها؟ هو ما يلزم الظاهر ما يلزم الاستمرار فيه، لكن يكون أمرا أغلبيا لا يلزم فيه الاستمرار. فمضى على اليمن فترة علي بن الفضل الذي يشيد به المقالة، وسمى ديوانا سيف بن علي سيف علي بن الفضل السائب. اللهم طهر يمننا من عبد العزيز بن المقالح ومن أمثاله يا رحم الرحيم. هذا أمر. ثم بعد ذلك يا أخي استمرار التشيع منذ دخل الهادي إلى زمننا هذا. فصحيح اليمنيون عندهم إقبال على الخير طيب جدا والحمد لله وماذا، لكن أخي في الله أين الذي يقودهم إلى ماذا؟ إلى الخير. بعض الشيعة في جوابهم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. فقلنا له نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق، لكن من الذي أفسد فطر اليمنيين وتركهم يدعون الهادي وأبا طير وابن علوان إلى غير ذلك من تلك الخرافات والخزعبلات؟ والله المستعان يا إخواننا. نعم. ها؟ نعم. عام كم دخل الهادي اليمن؟ في القرن الثالث. ما أذكر. الثالث. الرابع. في القرن الثالث. نعم. نعم. نعم. طيب خير إن شاء الله. نعم. الهادي لا رش من الرش. فهذا الرش كان رشيا ضيق. إخواني في الله. نعم. ها؟ هو بارك الله فيك، حتى ولو ورد ما من عام إلا وقد خص إلا مثل لا إله إلا الله وإن الله على كل شيء قدير وهكذا، يعني أو ما ماذا، إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير. فما من عام إلا وقد خص ذكرت لا إله إلا الله ينظر يعني فيه. ها؟ نعم. لا بس الأشاعرة داخلون دخولا أوليا، أحسنت، الأشاعرة داخلون دخولا أوليا لأنهم كانوا الوافد. طيب إخواني في الله. ها؟ ما يكون ماذا الذي هو الواقع يا أخي؟ الواقع أنا أمر لكم الله خيرا. الآن ابن علوان يعبد، ابن العجيل يعبد، الهادي عندنا يكاد أن يعبد، كان يعبد الهادي عندنا. أيضا المذهب الشيعي هذا يمسخ المسلمين، يمسخهم. فقيا نحو 1000 سنة و600 سنة وكذا. فالواقع يا أخوان لا بد من الأحاديث، تطبيق الأحاديث أيضا، وما هنا يعني دليل فيما يظهر على استمرار هذا. وابن العجيل أيه قريب الأشعريين، وأنتم ماذا عندكم من الخرافة القريبة من الأشعريين يا أخي أحمد؟ من هو؟ أنا أعرف ابن العجيل، لكن عندكم قريب ما هو؟ أي شيء؟ ها؟ الجراب؟ ها؟ الجلاب هو ابن الجلاب. طيب المهم يا أخواننا فهو ما يلزم، لكن الآن في يقظة طيبة من فضل الله الحمد لله. ونعم يا أخي. ها؟ مدينة زبيب معدن الخرافات التي فيها من أسد حمزة الذي يقول الوهابية وما الوهابية. والله المستعان يا رجال، نسأل الله يصلحهم. الهدار يهدر في البيضة أيضا، والله المستعان الصحيح. وهذه البيضة الله يصلحهم يا إخواننا، الله يصلحهم. ما علمهم من دوكم عمره كله علمهم ماذا؟ يلا با يلا با يلا بغسل الخاتمة من بعد صلاة الفجر إلى دريض طلوع الشمس. وهكذا إخواني في الله، وأحد الضعيفة المهم يا إخوان، أنت محتاج أهل السنة إلى أن يتحركوا، أن يتحركوا ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ما يأتي إخواني في الله الشخص صحيح يا أنت مدعوم عن وجهك، تأتي متكي على الجدار، تارة تلتفت هكذا وتارة تلتفت هكذا، وتهلو وحدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. والمهم هو ماذا؟ المهم هو ماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم، هي الشهادة. المهم هي الشهادة، هذه هي المهمة. ولكن أحد إخواننا جزاه الله خيرا الذي كان مشغوفا بالشهادة يرسل لنا رسالة طيبة، والحمد لله نقرأها على إخوانكم، والحمد لله. هذا طيب. الرحمن الرحيم. الأخ عبد الرقيب، أي عبد الباري حفظه الله تعالى، الأخ عبد الباري حفظه الله تعالى يدعو لنا دعاء طيبا فجزاه الله خيرا، ثم يقول: والحمد وبعد نبشرك والحمد لله بأن السنة أصبحت ظاهرة ومنتشرة والدعوة قوية في بلاد الحسينية، وذلك بفضل الله ثم بجهدك القوي، حيث أنك ربيت رجالا وعلمتهم السنة بعد أن كانت غير موجودة، وأصبحوا واعين وأصبحوا داعين لها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. ونبشرك بأننا تركنا دراسة النظامية ورأيناها غير مفيدة لطالب العلم الشرعي، وكان دراستنا في السعودية على يدي مشايخ ومنهم فلان ذكره. ونخبرك بأننا بعد أن كانت قلوبنا مشغوفة بحب الشهادات أصبحت مشغوفة بطلب العلم، لأننا رأينا فائدتها قليلة جدا بالنسبة للدراسة لدى المشايخ، والله شاهد وعالم لأن كلامنا يخرج عن صدق، وهذا الظاهر لأن ما في موجب يقول هذا الكلام. وأخيرا نفيدك علما بأننا ما زلنا مواصلين دراستنا في اللغة العربية، في اللغة العربية والمصطلح والمراجعة في القرآن، ونطلب منكم الدعاء بأن الله يثبتنا بتمسك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إليها مدة حياتنا. وبارك الله فيكم، نسأل الله العظيم يجزاه خيرا، الحمد لله. فأخواني في الله، الشهادات هذا لا تسمن ولا تغني من جوع، اتقوا الله في أعماركم وفي أوقاتكم. وأنا نعم ها طيب الحمد لله. اخواني في الله، انتم طلبة المدارس الذين سينصرفون يوم السبت ان شاء الله، ننصح اخواننا بارك الله فيهم في الجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. وانا انصحك الا تشغل بمحاضرة فلان ولا محاضرة فلان، اقبل على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقد كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا علمت بمحاضرة أذهب وأشتري لي كتابا جديدا من أجل أن نفسي لا تتصعب علي، وماذا يعني. ثم بعد ذلك إذا كان صلى الله عليه وسلم الشيخ العباد لأنه محدث فماذا فأخبره الحمد لله، لكن محاضرة حتى ولو كان لمن كانت، فإن الناس يحضرون في المحاضرات على أقسام، منهم يحضر متفرجا، ومنهم يحضر من أجل الانتقاد، ومنهم يحضر متجسسا، فأقبلوا على العلم وانصحوا لإخوانكم ولزملائكم ولأساتذتكم لأساتذتكم تكونون الآن أرفع من أساتذتكم في علم الكتاب والسنة. فاتقوا الله وانصحوا لأساتذتكم، فإن بعضهم يأتي وهو على حالة يعلمها الله من الجهل، أعلمها الله من الجهل. وإياك إياك أن تفتر أو أن تتوانى وقت فراغك الدراسة عند قدر 5 ساعات في اليوم، وقت فراغك إن شاء الله تقبل على حفظ القرآن وعلى ماذا يا أخي؟ على أيضا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استطعت أن تكتب في الخرافات التي في بلدك فإن شاء الله تنشر في الخرافات ومعالجتها كيف تعالج وتحذر منها، فإن شاء الله إذا كانت كتابة طيبة تنشر بإذن الله تعالى. يعلم الله أنني كنت أفرح بالعطلة، كنت أفرح بالعطلة من أجل أنني أبرى ما أنتفع به، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما ينفعه، وإن استطاع أن يبتعد عن هذه المدارس التي هي خير من الجهل، عندنا المدارس خير من الجهل، لكن من استطاع أن يبتعد عنها وهو ماذا؟ وهو رجال له همة عالية كما قيل: فكل رجل رجله في السراء وهامته همته في السرية. فليبتعد وليذهب وليدرس، سواء ذهب يدرس في أرض الحرمين أم ها هنا أم في معبر أو في تعز أو عند أي أخ في الله. المهم فتقبل على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدروس لا من يقوم بها، الله سبحانه وتعالى يقول في شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين هم خير منا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نحن لا نطالب الناس كلهم أن يأتوا إلى دماج أو يأتوا إلى غير دماج ليطلبوا العلم، نطالب من يحتسب الأجر والثواب ويهب نفسه لله عز وجل أن يتفرغ لطلب العلم ينفع الله به الإسلام والمسلمين. الذي يستدل بهذه الآية، طيب قد رضي بماذا؟ قد رضي بالدون. الذي يستدل بهذه الآية الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قبيح برجل من حفظة القرآن أو برجل قد أصبح مبرجا للسنة ويبقى مفتونا بالأشرطة أو بالنجمات، يبقى مفتونا بالأشرطة أو بالنجمات قبيح به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنتم جزاكم الله خيرا تحتسبون أنفسكم لله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت الحياة الدنيا والآخرة، وأن يحيينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميتنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي قال حدحا وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان الشهير بالناقد ثقة حافظ وهما في حديث. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون من كلاهما يا أخانا أحمد كلاهما عن ابن عون نعم عندك ابن أبي عدي وإسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرضبان كثير الرواية عن محمد بن سيرين وهو الذي عناه عبد الله بن المبارك في قوله أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين. قال عن محمد وابن سيرين أبو بكر نعم وهو محمد بن سيرين أبو بكر أبوه من ثدي عين التمر آل سيرين بيت علم اذكرهم يا أخانا صالح محمد وأنس ومعبد وحصة وكريمة ويحيى قد أجبت وأصبت طيب ها التي هم ها أبناء سيرين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله أي بمثل الحديث المتقدم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وهذا الحديث المبارك قد اتخذه بعض المعاندين والقبوريين والصوفية والشيعة اتخذوه عكازا وشكارا لهم إذا نهيتهم عن بدعتهم قالوا أنت تعلمت بنجد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان هل معنى هذا إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان معناه أن لا نتآمر بالمعروف ولا نتناهى عن المنكر معناه أننا لا نتناصح لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله وهكذا أيضا آل الدولمين أن يقتلوا الأسود الأنسين قال لهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمان والفقه يمان أي اتبعوا الإيمان يمان في موضع والفقه يمان في موضع لمن أراد أن يتفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أما الذي يريد يا إخواننا يريد ماذا أن يبقى على بدعته رجل مرتشي يختلس أموال المسلمين وآخر لا يصلي وآخر ماذا عاكف على بدعته إلى غير ذلك ثم نسيت شيئا مهما آخر يتظاهر بالإلحاد والزندقة وإذا نصحته قال الإيمان يمان والحكمة يمان والفقه يمان. وأنتم تعلمتم بنجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. لا ينبغي أن يقال هذا. متى تقول الإيمان يمان والحكمة يمان والفقه يمان؟ إذا كنت من أهل هذا الحديث. أما إذا كنت من أهل البدع ومن مبغضي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحديث عنك بعيد وأنت بعيد عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن يتنبه لهذا، ينبغي أن يتنبه لهذا، أن أولئك المعاندين يستدلون بهذا الحديث في غير موضع. الإيمان يمان وأنت صاحب شم مخد متمتم، ما يعني تصلي الصلوات في وقت أو الصلاتين في وقت واحد، وأنت تختلط أموال المسلمين، وأنت صاحب حروج وعزائم، وأنت يا مسكين بعيد عن دين الله لا تعرف إذا قيل لك كم أركان الإسلام ربما ماذا تقول؟ 6 7 8 2 هكذا كما أركان الإيمان. وهكذا أيضا أركان الإيمان، ثم تقول: الإيمان يمان والحكمة يمان يا الله المستعان. فهذه كلمة باطلة ينبغي أن يتنبه لهذا. رحل إليه العلماء من كل مكان إلى اليمن. عبد الرزاق صاحب سنة وهم أصحاب بدعة، فليأتون بمبتدع رحل إليه المسلمون من جميع البلاد، هذا حجة عليهم لا لهم، لأن عبد الرزاق صاحب سنة فرحل إليه المسلمون وهم أصحاب حروج وعزائم ودجل وشاودة. وبعد ذلك أيضا إخواني في الله، الفرصة مهيئة لكم يا طلبة العلم، وأنا أعتقد أن هذه الفترة التي مضت على المجتمع المسلم نحو 100 سنة وزيادة من 100 سنة، هذه الفترة كانت مهيئة لهذه الوجبة. وإلا الله تستطيع أن تقول لشافعي انتقل من المذهب الشافعي إلى السنة، أتستطيع أن تقول لشيعي انتقل من المذهب الشيعي إلى السنة، أتستطيع أن تقول لصوفي انتقل من بدعتك إلى السنة؟ لكن الآن ضيعهم وميعهم هذه الفترة، هذه الفترة وهذا الفتور الحمد لله كان ممهدا لماذا؟ للسنة. والفضل في هذا لله عز وجل، ليس الفضل للمغنين ولا للرقاصين، الفضل في هذا لله عز وجل، فهو الذي أقبل بقلوب الشباب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد مضت أيام في اليمن وفي نجد لا يحضر المسجد إلا الشيبات، لا يحضر المسجد إلا الشيبات. الآن لا، الآن الشباب غطوا الشيبات، لا كاد يعرفون من المساجد. الشيبات يغلوا بالدنيا بالدنيا، والشباب أقبلوا على الدين، فالفضل في هذا لله عز وجل. وأنا أقول لكم يا أهل السنة، إن استقبال الناس بدعوتكم حجة عليكم عند الله عز وجل، حجة عند الله عز وجل عليكم. استقبال الناس لدعوتكم والذبائح التي يقدمونها لكم والإكرام الذي يكرمونكم به ترونه حجة عند الله، وحجة عليكم، حجة لكم عند الله سبحانه وتعالى، حجة عليكم. حجة عليكم عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تجدوا وتجتهدوا في الدعوة إلى الله وفي تحصيل العلم النافع. نعم نعم. في فضل الشام أكثر وفي فضل المدينة أكثر. قال رحمه الله تعالى: وينبغي، ذكرتنا شيئا، ينبغي أن يتنبه في فضائل البلدان. فماذا يا إخوان؟ أحاديث في فضائل جبريل، وأحاديث في فضائل ماذا يا إخوان؟ الهادي، وأحاديث في فضائل زيد بن علي، وهكذا في فضائل الشافعي وحمل عليه، وفي فضائل مالك إلى غير ذلك. كل هذه ينبغي أن يتنبه لها. وأما أبو حنيفة فهو سراج أمتي، سراج أمتي، سراج أمتي. أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، سراج أمتي. والمحدثون يقولون متروك، فجزى الله المحدثين خيرا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد. متى عهدك يا اخانا بسفيان بن عيينه؟ انت يا بني، متى عهدك بسفيان بن عيينه؟ في السند المتقدم هذا الذي اردت. جزاك الله خيرا. الله المستعان، جزاك الله خيرا. اخوكم يقول عهده بسفيان بن عيينه في السند المتقدم، هكما يقول ام لا؟ لا. فانت متى عهدك بشعبه بن الحجاج؟ بارك الله فيكم، اصلحكم الله، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: حدثنا طيب عمرو الناقد. متى عهدك بعمر الناقد يا بني؟ أنت الذي أجبت وأصبت. قال: وحسن الحلواني. متى عهدك بحسن الحلواني؟ ها؟ طيب، ليس في السند المتقدم. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. قال: حدثنا أبي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم، وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أحسنت، عن صالح ابن كيسان عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود. ما قرية الأعرج يا أخانا؟ زيد. زيد، قلت أبو داود، أجبت وأصبت. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرد أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية، في ذات مرة وأنا طالب في الجامعة أتاني أخ في الله ويقول ماذا يا إخواننا؟ يقول: تحدثت في الفصل بحديث الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، فأنكره زملائي يا سبحان الله، طلبة علم في الجامعة الإسلامية ينكرون هذا الحديث الذي يقول فيه السيوطي إنه متواتر، وطلب مني أن أجمع مجموعة من الحديث في فضائل اليمن، وجمعتها ثم احتفظت بها بحمد الله، فجاءت مناسبتها في رياض الجنة وذكرتها في رياض الجنة. أقصد من هذا إخواني في الله، طالب علم في الجامعة الإسلامية التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة، ثم يقول لا يدري أو ينكر هذا الحديث ينكر هذا الحديث. فالشأن كل الشأن إخواني في الله في اجتهادك نفسك، فاجتهد لنفسك والله المستعان. أما أن تركن على ماذا؟ على دروس ألقيت لك في جامعة فذاك ألقاها من أجل المرتب وذاك ألقاها من أجل ماذا يا أخي؟ من أجل عقيدة الزائغة يكون أشعريا أو يكون صوفيا إلى غير ذلك. رب طالب يتخرج من الجامعة الإسلامية وهو باغ على عقيدته البدعية. ها؟ من عبد نعم في تاريخ اليمن. قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا وارب افئده الفقه يمان والحكمه يمانيه لكن لا ينبغي كما سمعتم وكما تقدم لاهل اليمن ان يغتروا لا ينبغي لاهل اليمن ان يغتروا وهم يضيعون ماذا ثلث أعمارهم. نعم من الصباح متى الدوام يا إخواننا؟ الدوام لعل من الساعة 2 إلى قريبة إلى الظهر تدر 4 ساعات هكذا، ثم بعد ذلك من الظهر إلى المغرب إلى قريب الساعة 4 من الظهر إلى المغرب كم ساعة يا إخواننا؟ ها؟ 6 ساعات الحمد لله. خلها 5 ساعة للغداء ولل طيب 5 ساعات و4 ساعات 6 ساعات في القاف، وآخرون ابتلوا بماذا؟ بالكرة، وهو أمر مخطط. يا شباب اسمعوا بارك الله فيكم، الكرة أمر مخطط ليصرفوكم عن دينكم وعن كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واهتمام وماذا يا اخوان وجوائز وإلى غير ذلك على الكرة على الكرة، ولكن على العلم وعلى الدين الله المستعان. ذات مرة اتفقت بطالب علم واتفقت بآخر وبآخر وكلهم يقول كان عندي أولاد وجماعة يدرسون القرآن، ثم فتحت الكرة فانصرفوا إلى الكرة. نأسف على شباب اليمن، نأسف نأسف على شباب اليمن في هذه الحالة، يترك كتاب الله ويترك سنة رسول الله ويترك عزة وشرفة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ثم بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ نراهم يتركون هذا إلى الكرة إلى الكرة وإلى الألاعيب. استبدلوا القات أو من بلا إلى بلا آخر. الله القى إما قات وإما كرة، إما قات وإما سينما، إما قات. يا شباب الإسلام ويا شباب اليمن اتقوا الله في أوقاتكم وفي أعمالكم، اتقوا الله وانصحوا زملائكم. يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا هذه المخدرات. هذه المخدرات مخدرات تبر بها أعين الشياطين وتبر بها أعين أعداء الإسلام، ويكتبون يكتب النصارى نعم في القات، ودخلنا إليهم وهم على القات مخزنون يعني ماذا يا إخواننا، وعندهم مدعى لها حبل يجرونها هكذا يقولون بهذه، كأنهم يشجعون هذا الأمر ليصرفوكم عن دينكم. نعم، فجزاكم الله خيرا تنصحون إخوانكم وزملائكم وتشغلونهم بالدين والعلم. نعم يا شيخ، لا خير فيها. نعم لا خير فيها على هذه الحالة، وإلا لو خرج طلبة علم في أوقات يعني قدر ساعة أو نصف ساعة فما ما نقدم على الناس شيئا حل الله لهم. نعم يا اخي في بعض الاوقات نعم ها طيب خيرا ان شاء الله. الان الجو ما جاء لكم يا اهل السنه هل تعلم انه ما اتاني ات من بلد الا وهو يعني يفرح وماذا ويخبرنا بمحبه اهل تلك البلد لاهل سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الان بعد ايام ان شاء الله باذن الله تعالى ستجد جماعه التبليغ وتجد الإخوان المسلمين يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأنتم اهبطوا على السنة وادعوا إلى السنة وإلى الله المشتكى من ماذا من عدم اجتهادنا في العلم وفي الدعوة إلى الله. الله المستعان. هو القلب والفؤاد بمعنى والمعتبر. والمعتبر ماذا؟ هو النور الذي يكون في القلب أو في البواد. بارك الله فيك. نعم التلفزيون ظننت أنه يشغل السينما. نعم التلفزيون. وأنت طالب علم من طلبة العلم من يحفظ كثيرا من كثير حفظا. ومن طلبة العلم من يحفظ صحيح البخاري. ومن طلبة العلم يا اخواني في الله من يحفظ بعض كتب السنة بعد القرآن الكريم. فنحن لا نغتر ها هنا في من وجد بحمد الله أحسن منا وأعلم منا. لكن ينبغي أن نلحق الرفق. ينبغي أن نلحق الرفق. وماذا الآن الشباب السعودي تاع في الفساد وفي الانحراف حتى دق رأسه الجذر ثم رجع الآن. كذلك أيضا الشباب بمصر. أما الشباب اليمني فهو باق في طريقه ما قد وصل إلى الجذر يدق رأسه. لو قد وصل إلى الجذر يدق رأسه سيرجع إن شاء الله. يمكن ها؟ إن شاء الله ما يصل. هاي إن شاء الله. خير إن شاء الله. ها؟ الشيخ نرجع للكرة كما قال عقلين المسجد لأنه بعض الفرق يكاد أن يقتتل أو أن يموت في سبيل الكأس. يعني لو هذا من ليس الثمار يعني هي لا فيها. لكن أما لو طالب علم أو طالبان أو جماعة خرجوا قدر نص ساعة ثلث ساعة ساعة ما أعلم دليلا يمنع من هذا. فإن كان الكرة الدولية يمكن يبعدينه. نعم حتى ولو وجد الغالب ولو وجد للغالب مثل السباق. يعني مثل السباق هي ضررها عظيم على المجتمع. أما ما يعني تأكد أما الكرة الدولية فهي لتخدير الشباب. هذا هو ولتفرقة الشباب لتخدير الشباب ولتفرقة الشباب. فأنتم جزاكم الله خيرا اعرضوا عنهم اعرضوا عنهم عن آلات الله والطرب وعن كرتهم واقبلوا على العلم النافع واقبلوا على العلم النافع. جزاكم الله خيرا والله المستعان. نعم ها نعم يقول من الكرة أستاذ يقول هو أستاذ من الكرة الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى كم يحيى بن يحيى في طبقتي يا عبد الله يا عبد الله ماذا أصبت كم يحيى بن يحيى التميم النيسابوري في طبقتي يا أخي عبد الرزاق. أبا عبد الرزاق واحد ما اسمه يحيى بن يحيى ليس من دروسي هم 12 بس أنا ما أحفظ هم 12 خيرا إن شاء الله. اسمعوا يا إخوان قلتم أبو عبد الرزاق سألناه كم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري؟ فقال واحد. نعم واحد. ما اسمه؟ يحيى بن يحيى هل ايش؟ هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كم في ضبدته؟ الليث الاندلسي. انت يا ابا عبد الرحمن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كم في طبقته؟ نعم ها؟ ليس في طبقته احد. قد اجبت وعاقبت. مقيد يا اخواننا. امصيب هو؟ قال قرات على مالك ابن انس ابي عبد الله امام دار الهجره الذي قيل فيه ادب الوقار وعز سلطان التقى. طيب يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نوافش الاذقان. ادب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. وقال في الشافعي رحمه الله تعالى اذا ذكر الاثر فمالك النجم. وقد الفت الكتب في ترجمة الامام مالك رحمه الله تعالى. ولكن ماذا اخواني في الله؟ لكن المالكية تجاوزت الحد حتى قال قائلهم لولا مالك كان الدين هالك. هذا تجاوز للحد ايضا. وقد كان بعض العلماء منهم المنذر بن سعيد كان ماذا؟ كان يتوجع من اهل عصره بسبب تعصبهم لمذهب الامام مالك. يقول عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك فان عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آتك فان زدت قالوا قال اشهد ما مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك فان قلت قال الله ضجوا واكثروا وقالوا جميعا انت ضر المماحك فان قلت قد قال الرسول فقولهم اتت مالكا في ترك ذاك المسالك. الامام مالك رحمه الله تعالى الذي طلب منه المنصور ان يوحد الناس على موطئه فقال لا يا امير المؤمنين ان الصحابه قد تفردوا ولعله بلغ الاخرين ما لم يبلغنا. وقال مالك ايضا كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر. فرحم الله الامام مالكا. هو في واد وماذا يا اخواننا؟ واتباعه في واد. وهكذا الشافعي في واد واتباعه في واد. وابن حنبل في واد واتباعه في واد. وجميع الأئمة رحمهم الله تعالى والله المستعان إلا الصوفية يا رجال فإنهم يطلبون ماذا؟ يطلبون من أتباعهم ويأخذون عليهم العهد ألا يفارقوا طريقتهم. صحيح إنها صوفية شر نحن نبرأ إلى الله من تركم الصوفية يا رجال. ما في الإسلام صوفية لأئمة يحذرون أتباعهم من تقليدهم والصوفية يأخذون العهد على أن يتبعوا هكذا. أيضا نسيت شيئا مهما يا إخواننا وهو ماذا؟ الشيعة الذين يزعمون أنهم الفرقة الناجية. نعم وقد حصروا متاتين كلما تقلصوا ودهمتهم السنة حصروا فقالوا الآن الفرقة الناجية من رحبان إلى بحيان. من رحبان إلى بحيان، الفرقة الناجية من أول كانوا يقولون اليمن، لأن اليمن يعني ما شاء الله دمار وصنعاء وهكذا أيضا حاشد كانوا متأثرين بالمذهب الزيدي. الآن ماذا يا إخواننا؟ من رحبان إلى ضحيان، تعرفون رحبان إلى ضحيان؟ حتى ماذا يا إخواننا؟ بعض مشايخ القبائل، والله ضحك عليه يا رجال بعض مشايخ القبائل، تدرون أنا إيش قال؟ قال حشوا لحيتي، حلقوا لحيتي، أما أنا قال فأبجر في الجنة، والله يقول الجنة عبها السماوات والأرض، وإذا كان نبي إلا من رحبان إلى ضحيان فأنا سيأتيني مثل هذا البلاد أكثر، وأنا إذا لم يكن عندي أناس أبجر سأبجر في الجنة، يسخر منهم يسخر منهم ها؟ ها وحدثوه لأجل هذا. فالله المهم يا أخوان، الشيعة يحطمون أنفسهم بأنفسهم، يحطمون أنفسهم بأنفسهم، والله المستعان. شافعي ما عنده ما عنده ما في ما شافعي ما عنده مذهب، بل قال الإمام الشافعي لو أن الرجل تفوه في أقل النهار ما جاء آخره إلا وهو أبله. هذا قول الإمام الشافعي، ذكره ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة، اختصار ماذا؟ اختصار الحلية. هكذا يا إخوان، الشافعي ما عند التفوه رحمه الله تعالى، لا يكذب على الشافعي. نعم، إبراهيم بن أدهم، وكان رجلا فاضلا تزهد على جهل، ثم بعد ذلك تبعه أبو يزيد البسطامي، وهكذا يعني ماذا جماعة من المتصوفة. وإلا فإبراهيم بن أدهم كان رجلا فاضلا، والله ونسيت الجنيد أيضا كذلك، لكن إبراهيم بن أدهم الجنيد توسع، والجنيد كان رجلا فاضلا وله شطحات، والله المستعان. وأصل التصوف مبتدع، لأن الله سمانا مسلمين، طيب أصل التصوف من حيث مبتدع. نعم، من هو؟ ابن الجوزي، خليت ابليس لابن الجوزي، أول ما أسس من؟ انظر، أنا أعرف إبراهيم بن أدهم، الله رحمه الله تعالى، انظر أيهما أقدم، نعم. ها؟ إيه. عهد الإخوان المسلمين باطل، وأبشرك أنهم إن شاء الله سيرجعون إلى السنة، إن شاء الله نرتق بهم سيرجعون إلى السنة بإذن الله تعالى، لأنهم قد عرفوا فشل هذه الحزبية وفشل هذه السراهات والتمثيليات، فهم راجعون إن شاء الله إلى السنة. الذين هم واردون إليهم الذين هم واردون الحزبية، هم مثل ما يقولون يا سادحة والناس ضاوي، الناس قد تركوا قد كره الناس الحزبية، وهم هذا وهم باقون وطنة سيرجعون إن شاء الله. قال رحمه الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. الفدادين يا أخوان معنى الزراعين أو ماذا؟ ها؟ تفسير لهم والسكينة في أهل الغنم. طيب، وهذا يا أخوان كله في قوله نحو المشرق، الله المستعان. ما هو صحيح موقف؟ ها؟ موقف؟ ليش؟ تقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت به موقفا فأنا كما يقول عبد الكريم يا أخواننا خيرا إن شاء الله سأعيده. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخذلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ها؟ الوبر الغزل، وبر الإبل، الإبل شعر الإبل. قال رحمه الله تعالى كم حديثا قرانا يا اخنا علي، من صاحب الحديثين؟ حديث ابي هريره قد اجبت واصبت، بارك الله فيك يا علي. تدرس نحو ها كده؟ قال رحمه الله تعالى نعم لا حديثين، الحديث الأول الإيمان يمان والفقه يمان.